الحمد لله ثم الحمد لله. إخواني أخواتي، شرف لي أن أكون بينكم هذه الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم أجمعين، اللهم آمين. اللهم اغفر للحاضرين أجمعين، اللهم اغفر لهم وتولهم، يسر أمورهم، اشرح صدورهم، أعلي ذكرهم، اجعل كل واحد منهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين مع سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لوالدي ووالديكم أجمعين، اللهم اغفر لوالدي ووالديكم أجمعين، اللهم اغفر لهم أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. إخواني أخواتي، قص لكم قصة أمي سارة بنت إبراهيم الحقيل. أمي، لم يكتب لي أن أرى أبي، لكن هذه الأم أقص لكم قصتها. وأتعجب من كل ابن وابنة يرفع عينيه في أمه، لأن كل أم هي أمي ومثل أمي سارة. أمي سارة رحمها الله، قصتي معها بدأت في 27/12/1954، الساعة 3:30 الليل ولدت. وعندما ولدت وهي تحملني وإذا بالدماء تجري مني، لا تعلم لماذا، دم، ترفع اليد دم، وإذا بي في أول لحظة أزعجها، في أول لحظة لي في هذه الوجود إذا بي أشق بها. أمي قلبتني فوجدت حفرة عظيمة في ظهري مفتوحة تجري دما، ماذا تعمل؟ إخواني، شرف لي اليوم أن أتكلم عن كل أم قلبتني. شو تسوي؟ دكتور ما فيه، فيه ممرض، الممرض ما يجي بالليل، شو تسوي؟ قعدت عندي، هي تنتبه لدمائها أم لدمي؟ فتركت دماءها لتمسك دمي. ظهر مفتوح، حفرة كبيرة، وهي لا تعلم لو أنها تحركت لأصبت بشلل تام لا أبرأ منه أبدا، ولكن الله ألهمها أن تمسك بيدها. دماء تجري، نست دمها، نست أمرها، نست كل شيء من أجل خالد الجبير، وما زالت واضعة يدها. ثم تتعاقب هي وجدتي لول وأسناني علي، مرة بيدها ومرة بيد جدتي، لا يدرون ماذا يعملون، أسقط في أيديهم، شو سوي؟ هذه القصة والقصص الذي أريد أن أقولها لكم. الأم. فلذا عنونت محاضرتي هذه والتي كتبتها في الكويت قلبي الجنة، فوالله الجنة عندها. ما زالت يدها ويد جدتي يتناوبون على ذيك الحفرة إلى أن جت بدوية في الصباح قالت إيش في ولدكم؟ قالوا ولدنا ظهره مشقوق. بسيطة بسيطة إيش بسيطة ظهره بسيطة تبرز. قالوا إيه توهم تبرز. قالت هاتوا برازة هاتوا برازة. قالت إيش تبين برازة؟ قالت حطوا برازة في الحفرة ويقفل. فأخذت جدتي وأمي يلقطون برازي واحدا واحدا ليضعوه في هذه الحفرة إلى أن أغلقت. ومرة تلو أخرى إلى ثلاث أربع مرات وتلاشت هذه الحفرة وسلمت من شلل عظيم قد لا أتحرك به أبدا. هيأ الله لي هذه الحياة. أتدرون لماذا؟ من انطراح أمي وأمها على ربهم يريدون العلاج. وتمضي الأيام وتمضي الأيام ثم تمضي الأيام وتمضي الأيام. وبعد أن أتممت سنة كاملة إذا بموقف آخر لأمي، إذا بي بين عشية وضحاها لا أتبول أكرمكم الله. يمضي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث وأنا لا بول عندي وأغمي علي وانتفخت ثم انتفخت. ودارت أمي في البيت تبحث ما الحل، ممرض ما عنده حل، ما الحل؟ بيموت الولد بيموت خالد بيموت. كأني أراها في بيتنا وهي تدور. هذا البيت الذي لا أنساه ولن أنساه تدور تدور ولدها بيموت أغمي عليه. وإذا ببدوية أخرى تأتي يأتي بها الله. قالت في ولدكم؟ قالوا ولدنا له ثلاثة أيام ما تبول. قالت بسيطة تاركينه كذا بيموت. قالت احنا نعرف شو نسوي به. قالت عندكم رز؟ قالوا ايه. قالت حطوا رز في موية إلين ما ينضج الرز وكثروا مويته وبعدين طلعوا الموية وجيبوه لي. حطوا الرز قبل ما يستوي طلعوه خلوا مويته جابوها لها ستر شوي راح الحرارة. خذتني مثل الحمامة حطتني في الموية الرز. تقول أمي خمس دقائق عشر دقائق وإذا بحصاة سوداء كبر الفولة تخرج منك وإذا ببول عظيم يخرج وإذا بك تستيقظ وتعيش. والقصة لم تنتهي. وفي السنة الثالثة بعدها بسنة إذا بي أموت يغمى علي مرة أخرى. وتبحث أمي عن العلاج ثم العلاج ثم العلاج ثم العلاج فلا تجد. تطريش عظيم وإسهال عظيم إلى أن أغمي علي. وأيضا وبنفس الطريقة أرسل ربي بدوية ثالثة وإذا به وإذا بها تفتح رأسي من هنا ثم تكويه كوية. شفاني الله بها وتمشي القضية تمشي القضية تمشي القضية إلى أن وصلت أذكرها عمري عشر سنين. قلت يمه أبي كيك. قالت يولدي ما عندنا فلوس نجيب كيك. قلت يمه ولد فلان معه كيك. قالت يا ولدي ما نعرف نسوي الكيك. الكيك يبي بيض ويبي طحين وحنا ما عندنا شيء فقراء. قلت يمه أبي كيك، ولد الجيران مع كيك. قالت يا ولدي عندي. أذكرها راحت تشتغل شغالة 3 أيام عند ناس عشان تجيب لي كيك. كيك أنا ما مدرك اللي أنا سويته، لكن أنا أبي كيك. بنت أكبر عائلة في المملكة تشتغل شغالة عشان تجيب لي كيك. ومضت الأيام ومضت ثم مضت ومضت ثم مضت إلى أن أخذت الثانوي. قدمت على كلية الطب في الرياض فلم أقبل، وإذا أمي تجد الحل. قالت يا ولدي أنت بطب؟ قلت نعم. قالت رح ادرس برا. قلت ما عندي فلوس. قالت عندي. يمه أنت ما عندك شيء، أنا عارف كيف تجيبين فلوس، أنت تلقطين من هنا من هنا شغل عند الناس. قالت عندي، أنا اللي وديك. فذهبت على حساب امرأة فقيرة لكنها صاحبة قرار. ثم تقولوا لي، ثم تعجب، هذه أم وهذه كل أم مثل أمي. عشان كذا سأبدأ القصة معكم بعد ما قلت لكم من هي سارة بنت إبراهيم الحقيل، كيف ربي عملها، كيف ربي أعطاها. وسأكتفي بهذه القصة لأن القصة لم تنتهي، فهي من زوجني. جيت يا دكتور ما عندي مهر، قلت بعرس. قالت ولدي ما عندي فلوس لك. قلت بعرس ولا بنفتن في القاهرة؟ قالت تعرس. قالت أزوجك. يعلم الله إن ما كان عندي مهر، ما كان عندي قرش واحد من المهر. وإذا بهدق صدرها قالت أنا زوجك. لا أعرف كيف، لكن كيف صار. وإذا بها تدبر لي 15,000 ريال في أقل من 24 ساعة وتزوجني. ثم تأتيها أرض بطريقة أو بأخرى، هدية من الدولة، وإذا بها تنميها وتصرف علي 7 سنين في القاهرة بهذه الأرض أنا وزوجتي. هذه الأم وهذه كل أم. بعدين يجي واحد من أبنائنا ما يدري من هي أمه. ستسمعون أشياء عجيبة. أمي، أمي وكل أم مكانها على راسي. أمي وكل أم ما يكفيها اللي حنا نسوي لهم. أمي وكل أم يجب أن نقف ونسألهم. قلبي الجنة الجنة. عن طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: أأمك حية؟ أأمك حية؟ قلت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فحيث الجنة. أي كرامة لك أيتها المرأة إذا كانت الجنة عند رجليك. أي كرامة، أعطيني كرامة، عزة أعطاك إياها ناس أو دين آخر غير ربي أعطى هذه العزة. لذا الله سبحانه وتعالى عندما كرمك وقال إن الجنة مو عندك، مو عند عيونك، عند راسك، عند رجلك. تعرفين ليش؟ عشان يقول لي، ويقول للدكتور العوضي، ويقول لأخونا والعالم وكل الرجال وكل البنات اللي وراكي، أن أنا يجب إذا كلمتك أنظر إلى جزمتك لا أنظر لوجهك، لأني مستواي أن أنظر إلى جزمة أمي مهوب إلى جزم إلى وجهها، فكيف بأن أجادلها؟ جاني طالب عمره 16 سنة بعد ما خلصت من كل من الكلمة في الثانوي، قال لي يا دكتور أنا مشكلتي مع أمي إني أنا أرفع الصوت عليها إذا ناقشتني، وأنا أتكدر وأصيح. قلت أنت ناوي ما عاد تبغى ما عاد تسوي شيء؟ قال نعم. قلت له عارف وين قدرك وين مكانك؟ قال لا. قلت أنت تشوف جزمة أمك؟ قال إيه. قلت جزمتها هذا مكانك؟ قال قصدك رجلها؟ قلت لا، رجلها مكرمة عنك، لأن رجلها فيها الجنة، أنت مكانك الجزمة، إذا جيت ترفع صوتك عليها ناظر الجزمة، هذا قدرك وهذا مكانك، والذي مكانه جزمة لا يمكن أن يرفع رأسه إلى فوق. تبي تتوب ناظر جزمة أمك إذا ناقشتها. فبكى الولد لأن فيه إيمان. وابشر يمه، خل عيالنا فيهم إيمان، لكن يحتاجون من يصحيهم. عيالنا كلهم، كل بناتنا إيمان مليان قلوبهم. لو شفتي بناتنا أمس وعيالنا أمس في المدارس كيف يتوبون، قلتي أبنائنا كلهم خير، وكل عيالنا فيهم خير، وكل بناتنا فيهم خير، حتى المقصرات والمقصرين، بس نبغى نتولاهم. المهم قلت للولد يا وليدي ناظر جزمة أمك، هذا قدرك، وكلمني بعد شهر. بكى الولد وراح. بعد شهر كلمني أو شهر وشوي، قلت ها يا ولدي. قال يا دكتور جزاك الله خير، والله كل ما جيت تناقشني أمي وجيت برفع صوتها علي ذكرت الجنة في رجلها، عند رجلها، فناظرت جزمتها فعرفت أني أحقر أن أرفع صوتي عليها فسكت. جزاك الله خير، نعم هذا قدري وقدركم. أنا لا أتجرأ أن أكلم سورة الحقين، كانوا أبنائي يقولون يبا ناقشها. قلت شلون أناقشها؟ هذه أمي، أمي أناقشها؟ علمها. قلت أنا كفو أعلم أمي؟ ماتت أمي ما قلت لها لا، ماتت أمي ما ناقشتها في الموضوع. اللي يقولون لي ناقشها ما يعرفون من هي أمي، وأمي مثل كل أم، وأمي هي كل أم، ما هي بشيء واحدة جاية من القمر قاعدة، لا كل أم مثل أمي، وبناتي اللي وراء بيصيرون مثل أمي إن شاء الله قريبا. الناس يقولون لي ليش ما تناقشها؟ أقنعها. أنا كفو أقنع أمي؟ أنا كفو أحط رأسي برأس أمي؟ أنا عند رجلها أقعد، هذا حقي وهذا قدري وهذا أنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون ملعون من عق والديه. لقيت لي مريض يا دكتور عمره 75 سنة 80 سنة، واقف الصبح الساعة 7 في المستشفى، وسلم عليه مريض من مرضاي مسوي لنا عملية وحب راسه، كنت شايف كخال. قال والله ناقصني الاسبرين، كنت كان خليته واحد من عيالك يجون. قال كيف فيك؟ قال يا دكتور لي شهر وأنا أقول لولدي يا فلان رح لبن جبير جيب ذا الدواء، ويقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. قلت يمكن مشغول. قال يا دكتور لو قايت له حرمته فاخر الليل ودني راسي يوجعني حطها فوق راسه وشالها أو بنته. يا دكتور أشحذه أشحذ يا وليدي السبرين رح جبه. طيب وراه ما اشترى له من صيدلية بريالين؟ ما تبي تروح مستشفى بريالين؟ يما بطني يوجعني راسي يوجعني خلي السواق يودي يما. الزوجة حبيبي أنا ترى والله ما أدري إيش فيني إذا بطني الحين وديت المستشفى. يلا شيء طيب أن تكون طيب مع حرمك مع زوجك، لكن أمك أولى أبوك أولى. سيء أني أرى مرضاي اللي عمرهم 70 و80 و90 يجون يراجعون عشان إسبرين أو علشان أي أدوية ضغط أو أي أدوية سكر، وعنده 5-6 عيال. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال ارجع إليهما ففيهما فجاهد. هذا البر يا أخوان عظيم. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. بعد الصلاة أنت، بعد الصلاة أنت، بعد الصلاة أنت. أمي بعد الصلاة قبل زوجتي. عن أبي بكر نضيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. جاني رجال في المسجد واعتبره يا دكتور أذكى واحد سألني في حياتي. قال يا دكتور أنا عندي أم أعطيها تسبني، أشيلها تلعني، عذبتني، سوت بي، أنا اللي أصرف عليها من أخواني وتسبني وتمدح أخواني، ما تبي أولادي، ما تبي زوجتي، ما تبي أي واحد فيهم. تدري ايش قلت له يا دكتور؟ ايش قلت له؟ قلت اتركها، لأني عرفت أنه ذكي. قلت اتركها. قال اترك الجنة أنا مهبول؟ قلت طيب والحل؟ قال ما أقدر اتركها هي الجنة. قلت طيب ايش رأيك ايش الحل؟ قال أنا ما جيت أسأل. قلت طيب أسألك أنا، لو كان واحد فيه السرطان وقعد يولول أنا ليش يجيني السرطان وأنا ناس أصغر مني ما جاهم سرطان أكبر مني ما جاهم، وقعد يشيل ويحط، بيطيب بيتعذب عذاب السرطان ومن ربي سيسخط عليه. قال يعني ايش تقول؟ يعني أمي سرطان؟ قلت نعم. أمك ابتلاء سرطان تحملها وانث بر واسكت. حب راسي وراح. قال هذا اللي أبي بس، لأن الناس يقولوا لي اتركها. قال بس أنا في كلام، يعني أمي اعتبرها سرطان وابتليت به؟ قلت نعم، لأنها هي الجنة. حتى لو تضربك بالجزمة، قال ضربتني بالجزمة فشلتني عند الناس، إذا جو عيال عمي قالت هذا الخبل هذا الثور هذا ما فيه خير، هذا أنا ماني بأمه وأنا اللي أصرف عليها وأعطيها وبيت وساكنة في بيتي. لكن خلاص أمي سرطان، لأني بحتسب فيها بصبر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. يعني اللي أمه حبيبة وش زينها، إذا جاء مدحته وإذا راح مدحته وإذا لا تشيله واللي تصرف عليه وتزين عليها، لا لو صار طيب معها ما هي مشكلة. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الوصل إذا قطعت الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. يجب أن يكون هذا حقي. أجريت عملية لمريض من تجار المملكة، عنده ما أدري كم ولد، 10 12 11 لا أعلم كم، وعنده ولد واحد من زوجة قديمة مطلقها، ولا واحد من العيال هذولا جاه، وذاك اللي مطلقها اللي مطلق أمه هو اللي يشيله ويجيبه ويحطه ويشيله. طبعا أنا ما أدري إيش القصة، مو بغريب إن واحد أبوه الولد يقعد مع أبوه يشيله وقاعد معه ويحطه ويشيله. المهم قدرا لما جيت أبي مرة أشوف المريض لقيت عنده واحد من زملائنا من زملائي وأصدقائي يزوره، سلمت عليه بعدين خذني على جنب قال تدري هذا منه؟ قلت لا، قال هذا فلان فلاني من أكبر تجار الرياض. قلت طيب، قال هذا ولده تعرف وشه؟ قلت لا، قال هذا من أفقر الرياض. قال هذا طارده، قايل له ما أنت بولدي ما ولا تجيني والفلوس كلها معطية الكبار وما بر به إلا هو. قلت إن شاء الله بعد ما يطيب وكذا بيعطيه فليساته إن شاء الله. المهم يوم طاب الشايب وراح للبيت جاء أبوه قال جاء هذا صديقي قال ترى ولدك مديون ب40,000 وبيسجن. قال ينقلع الخبيث شبيبه مو بولدي، والديك الحرمة مو بولدي. قلت أنا هذا الولد خلاص ما عندهم شايف أبد. طبعا هو يروح يزوره ويحب رأسه ويده ولا يكلمه الشايب، لكن يروح له كل يوم يروح يبوس هذه ويطلع لأنه ما يكلم. مرض مرة ثانية أصيب بجلطة في رأسه بعد 4 سنين من مرضه، وسعيت له في الدخول المستشفى. تدرون من اللي قام به؟ نفس الرجل وعياله الأولين ولا واحد جاء، وقام بذا وقعد معه 3 أشهر وفصل من وظيفة ولا عنده وظيفة، وزاد فقرا. فمسكته قبلت رأسه قلت تعرف ليش قبلت رأسه؟ قال لا، قلت ربي يحبك لأنه أراد أن يقول لك سأجعل عملك خالصا لوجه الله، يجيك السوء وتقابله بحسن لأنك أنت ما سويته إلا لله. هذا هو البر، البر ليس بالمكافأة. إخواني أخواتي شلون أبر؟ أنا فقدت أمي وأبوي ما عاد عندي أحد، لكن اللي عنده أم وأبو شلون يتدارك نفسه ويبر أبوه وأمه؟ شلون؟ إيش توقعون البر وإيش معناه؟ الله سبحانه وتعالى البر وضع في كتابه بأمرين، بالإحسان في 5 مرات وبالشكر، حيث وضع قرن شكر الله بشكر الوالدين. فقال الله سبحانه وتعالى وأن أشكر لي ولوالديك وإلي المصير. إذن البر هو شيئين، إحسان وشكر. كيف يحدث هذا البر؟ بشيء واحد. كيف أبر أمي أو أبوي؟ وهو في الأحاديث اللي ذكرتها في كلمة منها تدل عليه، وهذه هي الطريقة الوحيدة عشان أبر أمي وأبوي. وصدقوني يا بنات وصدقوني يا أخوان، والذي لا إله إلا هو اللي ما يتدارك أمه وأبوه قبل ما يموتون والله يندم مثل ما ندمت أنا. احمدوا ربكم إن عندكم أمهات وآباء فتداركوا الوضع الآن قبل ما يموتون. كيف أبر؟ كلمة واحدة، اللزوم، أن تلزمها. ما في حل يا أخوان إخواني، الحل العملي. اللي يبي أمه وأبوه والله إنه عيب علي وعليكم إن 7 في البيت أو 7 في الرياض أو في الكويت ولا نجي أمي ولا أبوي ليلة خميس. تبون تبرون أمهاتكم؟ هل واحد عنده زوجتين مو بيروح الوحدة يوم ويجي لها يوم؟ هل أمي أنا ما تستاهل أني أروح أتغدى عندها اليوم وبكرة أتغدى عند عيالي ويوم أتغدى عند زوجتي ويوم أتغدى في بيتي؟ إذا حنا 5 أخوان في الكويت، ليش ما نعطي واحد؟ واحد له السبت، واحد له الأحد، واحد له الاثنين، واحد له الثلاثة، واحد له الأربعة وتدور. لو إحنا دكاترة ومناوبين وقلت لزوجتي إني مناوب تبي تقول ليش تروح المناوبة؟ لا، لو إني أنا في البوليس ومناوب أو في المباحث ومناوب أو في الشرطة ومناوب وعندي نوبتي وبروح أنام برا تبي تقول لي زوجتي لا؟ لا. تبي تبر؟ امسك اخوانك كلهم واخواتك، قل تعالوا كل واحد مننا عنده دورية، انتم كم؟ ثلاثة، انت السبت، الاحد الاثنين، بعدين الاثنين الثلاثة الاربع، والجمعة احنا اصلا عندك كل يوم. هذا اللي انت ابو احمد عند ابوك يوم الاحد، عليك انك تتغدى معه، توديه للصلاة، تمشي معه للصلاة في العصر والمغرب والظهر والعشاء. إذا بيروح يزور أحد تزوره معه، ما يروح الهندي. هذه هل هي صعبة؟ هذه صعبة؟ هذه إذا أردنا البر، هذا الوحدة. أنت يا أختي، أنا أتعجب من بنات، سبع بنات ولا خمس بنات ما يجون أمهم إلا ليلة الخميس أو ليلة الجمعة، ويجون متأخرين، يجون عشان إيش؟ يتونسون بس. ليش ما يجون كل واحدة منهم تجي اليوم الفلاني مع أمها، يتوزعون اليوم، وتقول لزوجها يا أبو أحمد لو قالت لك أم أحمد أبروح عند أمي أتغدى عندها يوم السبت كل سبت، بتقول لا؟ لا، ما في زوج بيقول لا إلا واحد نذل، والنذل لا تقعدين معه. أخواني لابد أن يكون عندنا عملي، لأن أمهاتنا هم باقي لنا، ما إحنا محنطينهم. عيب والله أن أمي تقعد لحالها في البيت، عيب عيب، ما حد يتغدى معها إلا شغالة. يا ناس اتقوا الله، وحنا سبع أخوات أو سبع رجال، عيب ما نجيها ليلة الجمعة أو نجيها ليلة الخميس، أو حنا مارين، أو زوجي سافر أوسع الصدر عندها نروح نزعجها مثل تقول بعض الأمهات. تدري الآن في الرياض ايش يسوون؟ العادة كانوا يجون المغرب لأمهم ليلة الخميس، صار لا، يجي تسع ونص يروحون الأسواق، يمرون على الأسواق، وإذا جاءت تسع ونص عشر إلى أربع جو أمهم. سبع بنات أعرفهم من أحد أقاربنا رحت لأمهم ليلة خميس اللي يجون تسع ونص ما بعد جو، ولو تقول قاعدة من المغرب أنتظر ما عند أحد. يا أخواتي اتقوا الله، والله ثم والله تبي تندمون إذا ماتت، لابد أن تروحون معها. أحد الأخوان قلت له، قال أنا يا أخي من زمان ما رحت لأمي وكذا، قلت رحت أغد معها، قال بس تغد معها ثقيلة يا بيتي، قلت اسكت بس، رحت أغد معها وجرب. راح تغدى معها، كلمني أول ما طلع قال يا دكتور وش اللي أعطيتني؟ قلت شو أعطيتك؟ قال جنة. قلت ايش جو؟ قال من يوم قعدت معها وهي تدعي لي كل أكل، تدعي لي يا وليدي الله يفرج لك، الله ييسر لك، وسعت صدري، تغديت معي، الله يحييك، ودعاء. قلت طيب في بيتكم؟ قال في بيتنا، وراك ما جبت ذي، الله لا يوفقك، أنت زوج ما أنت مضبوط، هذا الولد اقعد اقعد يا ذا. أخواني أخواني اسمعوها مني، ماتت أمي، لكن الحق أمهاتكم. ماتت أمي يا دكتور، لكن الحق الحق أمهاتكم، الحقوها وآباءكم. حط أتعجب من دكتور يناوب 1 in 3 مرة، في كل 3 أيام يناوب مرة، ومع أمه وأبوه ما يناوب ولا مرة. أتعجب من دكتور ما يروح لأمه إلا مرة في الأسبوع. أتعجب من امرأة ما تروح لأمها إلا عند أخوات. لو أبشرك إذا أخواتها مهم فيه قالوا ما في داعي نروح عند أمنا اليوم، أختي الجوهرة مين فيه، أختي منيرة مين فيه، أختي فلانة مسافرة، ما في أحد، أروح لها بكرة. إذا صارت سواليف أخواتي بناتي بناتي أخواني أخواني اللي في السوق كلهم، الحق أمهاتكم، حطوا ورقة وقلم، جمعوا أخواتكم قولوا لها حطوها. أقنعت بنات يقربون لنا أنهم يوزعون الأيام، كل واحدة تروح عند أمها يوم، راحوا أسبوعين أو 3 أسابيع. لا، إذا راحت هي عند أمها بتقعد وجهها بوجه أمها، لأن هي ما راحت عبادة بتوسع صدرها. اتفقوا وقالوا طيب بدل ما نجي لأمنا ليلة الخميس نخلي ليلة الخميس وليلة الاثنين، بس نجتمع ليلة الاثنين وبقية الأيام. قالت لا، ليش يا أخوان؟ قال أوسع صدر، شو وسع صدر؟ احنا رايحين نوسع صدرنا ولا نوسع صدر امنا؟ اخواني ما تعرفون، ترى الشغاله ما هي بنات امي، بنت امي ما هي بالشغاله، ام الشغاله ما جابت امي ولا امك ولا امك ولا امك. لكن يا اخوان اللي بيتوب وبيعاهد نفسه من الرجال والنساء الان انه بيحط تايم تيبل، بيحط جدول، بيلزق همه، بيلزم امه، وبيرفع يده الان. اللهم ربي فارفع قدره ويسر امره واشرح صدره واعلي ذكره. من يا اخوان يعاهد نفسه ان يضع جدول لبر امه يلزم به نفسه، ما عليه من احد الا من ربه، يحط الوقت، وهذا اليوم اباخذ غدائي الى امي وبتغدى انا وياها. من يا اخوان بسم الله، اللهم من رفع يده من النساء او الرجال من اللي فوق او تحت، اللهم ربي فارفع قدره ويسر امره واشرح صدره واعلي ذكره وتوله. اللهم يا ربي توله، اللهم ارضى حتى يرضى، اللهم اجعله مع امه وابيه في الفردوس الاعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم. من يرفع يا اخوان؟ اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم تولهم، اللهم اجعل اولادهم صالحين فالحين. اللهم كما ادخلوا السرور على امهاتهم وابائهم، ربي فانزل عليهم سكينة وطمأنينة كما أنزلتها على محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان ثاني اثنين في الغار. اللهم اجعلهم، اللهم اكتب الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منك. اللهم إنهم تابوا، اللهم إنهم تابوا من تقصيرهم، فسوف يضعون من هذا اليوم، من هذا اليوم جدول يوم الأحد والاثنين، يوم الأحد والثلاثة أنا عند أمي غدائي. يا أم عيالي إن شاء الله تبي تجين معي الله يحييك، تبي تقعدين مع عيال الله يحييك، أنا بروح عند أمي. من يا أخوان بسم الله، اللهم من رفع يده الآن وعزم، اللهم ارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره. يا حبكم عندكم أمهات، يا حبكم عندكم أمهات، يا حبكم عندكم آباء، يا حبكم ما زال عندكم أحد تداركون. أنا شو بسوي؟ ما عندي اللي أدعي ثم أدعي ثم أدعي وأدعي، لكن لا تفوتون هالرحمة، لا تفوتون هالنعمة. ترى والله إذا دخلتوا عند أمكم افرحت ثم افرحت وافرحت ثم افرحت وافرحت ثم افرحت، وله ضارة شيء. وعند زوجك تبي تغلين، لأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تخافين ترتفعين عند زوجك، وانت تبي ترتفع عند زوجك وبيصلح الله عيالك. لا تناقشون أبوكم، خله مخطي هو أبخص، اسمع منا وقل تم. لا تجادلون أمكم، لأن في الفقه المجادلة الوالدين عقوق، مو بلازم تفهم. مش لازم أنا أفهم أمي عمرها 95 بعقليتي أنا، تبي هالموية تشربها تشربها من هنا، رضت تشربها بكاس نعمة، ما مشيها على كلامي وعلى رايي. انا عبد عندها تمشيني هي وجزمتها فوق راسي. ربي في 5 آيات في 5 صور ردد كلمة واحدة عشان يذكرني ويذكركم ويذكركن بأمهاتنا. ذكر إحسانا إحسانا إحسانا في 5 آيات، في البقرة، في النساء، في سورة الأنعام، في الإسراء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الكلمة تكررت عشان يذكرني ويذكركم من هي أمكم، من هو أبوكم؟ من أنت يلي قاعدة هنا؟ لا تظنون أن أعطينا أمهاتنا شيء. أنا بقص لكم قصتي الليلة عشان ما تبكون وتتباكون مثل أنا ما تباكيت على أمي لما ماتت الله يرحمها. ستذرفون الدمع ليس لأنها ماتت، لأن بزبوز حنفية وقفت ما عاد فيه شيء يصب. أنا عارف أن أمي تبي تموت، بس خير كان عندي أشرب منه انقطع. تعرفون يوم ماتت أمي وش حسيت يا دكتور؟ حسيت أني ضايع، ليس لي أي انتماء. من غير أم ولد مرمي في الشارع وأنا عمري 54 سنة. قعدت أبحث، لقيت بحث مقدمة أمريكي نفساني يقول أن الإنسان لا يشعر بالضياع إذا ماتت أمه حتى لو كان في 70. تجين أو يجي هذاك يرفع صوته على أمه. يا أخواني يا أخواتي، مو قضية عاطفة، قضية كيان ينهد منك. لا تضيعين الوقت يا بنتي، ولا تضيعينه يا بنتي، ولا يضيعون الوقت، ولا تضيعه أنت أيها البائع الكريم. إذا عندك أم أمسك رجلها، لا تمسك يدها، لأن هذا مو بقدرك، قدرك رجلها. كانت تستغرب مني ليس أمي أقبل رجلها، لأن هذا قدري، هذا قدري. أتعجب اللي يناقش أمه وهو قدره رجلها وكرامته في رجلها، لأن الجنة في رجلها. لو تعرفون اللي صابني بعد ما ماتت أمي في الصيف اللي فات، مع أنها ماتت ميتة أسأل الله قبولها، كانت تطلب شيئين: أن تموت في بيتها وأن تموت في سجادتها بعد صلاة الفجر. فماتت في بيتها وفي سجادتها وبعد صلاة الفجر، وكان هذا ليعزيني فقط في أمي. كان العالم يستغربون ليش ما ناقش أمي. أنا ناقش أمي، أنا كفو أني أنا أناقش أمي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. ألقيت كلمة وهي هذه للرجال، ولكم أخواتي النساء، لكن على الرجال. ألقيت كلمة في منى من 6 سنين، وكانت كلام أشياء في خاطري، من ضمنها قلت: يا أخوان، بعضكم اللي حاجين لما جاء يكلم أمه على الحج، قالت له زوجها: شوف، ترى ما نبي أمك تحج معنا. قال: طيب وإذا قالت لي؟ قالت: بسيطة، قل لها أنت فيك سكر وضغط، وترى السكر والضغط مو بزين، وانت حجيتي مرتين، وقعد العب عليها كذا كذا كذا لين تقول لك بصرك، روحوا حجوا لحالكم. وقلت ان هذا من اكبر العقوق. بعد الكلمه جاني واحد يبكي، قال: يا دكتور انت تكلمني؟ قلت: اكلم كيف؟ قال: انا سويت بامي كذا. قلت: ليش؟ قال: لان امي عرفت انها تبي تحج، وزوجتي قالت لا تحج معنا، ما نبيها. جيت قلت له: انت يما عندك سكر وعندك ضغط، وبعدين تبي لك عربيه وزحمه وحاجه مرتين، اقعد يا زيلت. يقول: ضحكت علي زوجتي. جاني يبكي الواحد. بعض الناس اللي جاي يروح من الكويت يسوي عمره، قالوا تبي تقول لي أمي بتروح معنا، تجيب 60,000 عذر عشان ما تروح لهم. بيروحون سياحة، بيروحون يصيفون. قال طيب الأم وش نسوي بها؟ قال صرفها. طيب وش نسوي بها؟ هو دي برشة. طيب زين، قل تروح عند أخوي في مكة، مكة زينة لها. إخواني أصبحت الأمهات بعضهن يقعدن في الصيف مع الشغالة عشان ما تروح معهم في الإجازة، وبمزاجها يقعدون يخربون لها الدعوة. بنروح ترى احنا الأبهى فيها طلعة، والطلعة دي صعبة عليك والله، وفي تلغط في تسكر، بعدين ترى ما فيها دكاترة زينين أبهى. مرة واحدة من جيراننا، جيران أمي هذا الزوجة تقوله، جاها هبوط في السكر ولا لحقها وماتت فبها. قالت لا والله أنا ما ودي أموت، أبقى قاعد في ديرتي أزين لي شبيب بالبرد، المكيف أزين. أضحك على أمي عشان أمشي عيالي وأترك أمي في الكويت ولا في الرياض عشان تسعد زوجتي؟ لها لا نامت عيني، لا نامت عيني. وامي تبي تروح وقولها لا، اذا امي ما تبغى تروح لانها ما تبغى تروح والظروف تسمح اني اروح انا، شيء طيب. انما العب عليها، ترى امي ذكيه ما يلعب عليها، وإن فوتت لي لكنها تقول بئس الرحم اللي شالتك يا شباب، ذيك الويلات والصياح وازعاق اليوم أولدك. ترى أمهاتنا ذكية يا أخوان، ترى أمي ذكية لو لفيتها عليها. أولى الناس بالسياحة وبتوسيع الصدر أمك، حب راسها ويدها ورجلها، وإذا قالت لا وخلك من قلبك وادع ربك إنها ترضى تروح معك، مو يدعي ربه يا رب إنها ما تروح، قالت لا وما تبي تروح وعندها من يخدمها، أو هي تخدم نفسها، أو هي شافت إنها روحت ثانية، أو تبي تروح مع أخوك الثاني، لا بأس. أم تصير ذكي على أمك، تراها ذكية. لا تفتكر أنك أنت عمرك 40-45 سنة لو كنت وزير أو تملك السوق كله، إن أمك أنك تبي تضحك على أمك أو على أبوك. أخواني إذا أنا ببر لابد من عمل، أنا بدخل كلية الطب لابد أذاكر ولا أضحك على نفسي، أنا ببر أبلزم اللزوم. وإذا أنا وحيدهم ممكن أجيب واحد معي يناوبني، لكن إذا حنا اثنين، لو كان واحد عنده زوجتين بيروح للوحدة ويجي الوحدة، لا يدعي بعياله، فيجب أن نبرهم. هذه العبادة يا أخوان إذا صدقت فيها سيهيئها لك ربي. أيضا ادعي ربك أنك تجتمعين بهم، ادعي ربك أن تبرينهم، فابذلي جميع الأسباب لبذلهم. أما قضية أمي مزعجة ولا تخليني أبرها، أمي مزعجة ولا تخليني أو أبوي مزعج ولا تخليني أبره، أخوي أختي ابني بنتي، البر عبادة، ولا أنظر للنتيجة. أنا أبر، ومثل هذا الرجال ولد تاجر صاحب الرياض اللي أبوه يبي عنده ملايين، يبي 40,000، أنا كنت رايح فيها أنا وصديقي هذا، عطى 40,000، قال والله ما أعطيه ولد فلانة خسر، ومع ذلك عندما طاح وانشل وقف معه وقعد معه في المستشفى وترك وظيفته من أجله. هذا البر. إما أقول أبوي يستاهل شيء ثاني، أبوي ينطلق أمي ولازم يجب أن أدور عليه وأروح له، يجب أن أبحث عليه وأروح له، يطردني خلا يطردني، بعد يومين أجيه يطردني خلا يطردني، المهم أني أروح له يوم يومين مرة مرتين إلى أن يلين قلبه. احتاجني في مستشفى أروح أوقف معه، ولو أنه طردني وطرد أمي وتزوج علينا ورمانا في الشارع. هذه بر يا أخوان، هذه عبادة، مهيب وحدة بوحدة، مهيب حب. شيء طيب إذا أنت تعبد وتحب، بس قد أكره أبوي، عندي واحد من الأخوان يكره أبوه يحقد عليه، لكن يوم مرض وقف معه قلت له ليش؟ قال لأنها عبادة، مهيب حب عبادة، وقال هالي بنفسه. أبوه طارده هو أمه وعمره سنتين، ومرض أبوه بعد 40 سنة، ووقف مع أبوه 5 شهور في المستشفى. سألته ليش أبا أعرف؟ قال لي لأنها عبادة وأنا خاف ربي. أخواني اتقوا الله، هذه القضية تحتاج مني ومنكم إلى وقفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن من تاب في هذه الجلسة من تقصيرهم وعزم على أن يعمل عمل، ما يكفي أن يحب أمي وصيح إذا مرضت، ما لازم تعمل، لازم توكلها تجي معها. جميل إن جبتها لبيتك، بس إذا قالت لا أبغى أقعد في بيتي أن تجي لها، لا تقول يا أخي عنيدة الأم هذه، يا أخي عنيدة، لا تجي معها وتوكلها وتشرب معها وتقعد معها، ما تجي وأن تقرأ جريدة. نعم يما وش أخبار هذه؟ والله دكتور العوضي والله كاتب موضوع زين بخلي أقرأه بس، وشو ربع ساعة نص ساعة وتمشي. لأن زوجة قالت لك ترى بنت غدا بعد صلاة الجمعة في المطعم الفلاني بسرعة تعال. أخواني أخواتي، أسأل الله من تاب ورفع يده أن يرفع ربي قدره، ويسر ربي أمره، ويشرح ربي صدره. ربي ربي ربي، اللهم اقضي دينه واعلي ذكره، واصلح له ولده، ويسر له أمره، واغفر له ولوالديه، واجمعهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تولهم أجمعين، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون بغير حساب. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم.